السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بلغنا بحول الله وقوته باب الخلع من أبواب كتاب الطلاق من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. قال رحمه الله عز وجل: باب الخلع. وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليه منها. ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ. تمام، بس انتهى كده الكلام. وعدته حيضة، وهو فسخ وعدته حيضة. طيب تعالى هنا بقى لكلام الشيخ صديق حسن خان فيما نقوله من فقه الشوكاني في بداية الباب. بيقول هنا: باب الخلع مشروعيته. قال: وفيه شناعة. وفيه شناعة أي طلب المرأة الخلع من زوجها أمر مستشنع، لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابله المسيس، أو في مقابلة المسيس. يعني في شناعة من جهة المرأة في الطلب في غير ما بأس، وفي شناعة أكثر من الرجل إن هو بعد أن استمتع من المرأة واستحل فرجها بكلمة الله عز وجل يقول لها: هات الفلوس اللي انت خدتها مني تاني. وفيه شناعة لأن الذي أعطاه القدر الذي أعطاه للمرأة من المال قد وقع في مقابلة المسيس. ولذلك النبي قال إيه في الحديث؟ قال لها المهر بما استحل من فرجها، وقد استحل، فإزاي تقول لها هاتي؟ واضح. فإذا وقع بينكم الميثاق الغليظ وأفضى بعضكم إلى بعض وحصل الفراق، طلق بقى. ما تقولش لا أصلا أكلت إيه هشرب عليه، والكلام اللي إيه بنسمعه الكلام الكتير ده. فطبعا يقول، وده تربية أخلاقية. وفيه شناعة لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابلة المسيس، وهو قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لما تيجي شوف بقى في أخلاقيات أهل الإسلام وأهل الإيمان المتدينين حقا، يعني دي مسائل واقعية حصلت في العصر اللي احنا فيه ده. في كتاب قواعد قرآنية الشيخ دكتور عمر المقبل عامل يعني تحت قاعدة ولا تنسوا الفضل بينكم، ذكر ان في مشكلة حصلت بين راجل صالح جدا، بيت من البيوت العالية جدا في الاستقامة، اولادهم محترمين ودكاترة، وحصل ان الراجل ما قفشوا في الاخر بينه هو مراته، راجل خمسينات كده، واتطلقوا مع بعض. تمام، فالمرأة ملهاش حد اصلا غير جوزها وولادها. تمام، والراجل خلاص هو ما عادش ليه طيب يعيش معها، ما اسمش مستريحين مع بعض. فالمرأة مسكينة يعني نفسها تكمل مع جوزها وبتحاول ترسرديه مش عارفة، فهو مش قادرين يهضموا بعض. فراح عند القاضي وبدأ يتكلم وكده، فبيسألوه على مسألة المهر. لا لا لا، كل شقتها وعفشها وبيتها وإيجار شقتها اللي هي فيها ولا الفيلا اللي سكن فيها ما عاشت في رقبتي، والعربية اللي كانت بتودي لهم الحاجة كل نفس زي ما كل القصة ان انا طلعت من حياتها، بس انا فقط طلعت من حياتها بس، يعني كل الموضوع ان انا بنسحب، انما هي حياتها زي ما هي، هي ام الاولاد وست البيت وفيلتها وبيتها وعربتها والخدمين كله عندها زي ما هم، انا بس استاذنها بس ان انا هبقى في نفس المكان في دور تاني بس، انما هي براحتها في البيت خالص خالص وملهاش ايه. فهنا من باب يقول ده احنا كان بيننا وبين بعض يعني ايام كثيره جدا جدا، وعيش وملح واولاد وحياه واسرار، فمش حاجه كده اروح رميها في الشارع وهي ملهاش حد. تمام، فأعطاها كامل مهرها وأعطاها كامل يعني إيه مستحقاتها، وتنفل بعد كده. تمام، يقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. قال: واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في اللعان. يعني إيه في اللعان؟ الرجل بيتهم امرأته بالزنا وبيحلب بالله أربع مرات إنه شايف بعينيه جريمة زنا، جريمة يأتي منها الولد، مش مجرد يعني مقدمات أو نحو ذلك. فقال النبي: إن صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. ما هو هيديها ايه؟ هيديها المهر. فالنبي بيقول له: ان صدقت عليها، يعني لو كانت هي فعلا زانية فهيبقى المهر اللي هي هتاخده في مقابل ما استحللت من فرجها، وان كذبت عليها فلا سبيل لك اليه. يعني انت لو كنت انت كذاب هتاخد المال ازاي؟ يبقى هي مهرها كده كده وصل لها. تمام، يقول: ومع ذلك فربما تقع الحاجة الى ذلك. رغم البشاعة دي كلها ممكن يبقى هو اخر العلاج الكي. تمام، يقول ومع ذلك أي مع هذه الشناعة ومع ما ورد في التغليظ فيه فربما تقع الحاجة إلى ذلك، فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من زوجها. قلت دلت الآية الأولى على النهي عن الخلع وكيف تأخذونه، والثانية على جوازه، فتكلم الفقهاء في ترتيبهما أيتهن نزلت أول. قال البغوي وغيره إذا آذاها بمنع بعض حقوقها، إذا آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت فاختلعت نفسها فهذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النهي ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، يعني قال إن المشهد أنك هتاخد، فلو ما كانش الأخذ ده عقد صحيح يستحل صاحبه به المال لما قال الله فيه لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن، قال والعضل التضييق والمنع. وقال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وقد أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وهذه إشارة إلى طموح بصره إلى غيرها من غير أن يرى منها التقصير. أردتم يعني وكله إلى مطلق إرادة المكلف أو مطلق إرادة الزوج، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج يعني من غير مشاكل، مجرد طموح الرجل لامرأة أخرى. يقول والخلع المباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه فتخرج فتختلع نفسها منه، يعني هو عاوزها تفضل معاه وهي خلاص ما مش قادرة تكمل، فمش قادرة تكمل هيجي يطلبها للفراش هتتأبى عليه، تبيت في سخط الله وتصبح في سخط الله، تتأبى على زوجها وهو عاشق لها أو هو مرتبط بها فتضطر للحرام إن هو ينظر إلى غيرها وهو ما عنده زوجة ومش متجوز، فشيل ده من ده تحت عنده خلاص أنا برا مش هطلقك، طب خد فلوس وسيبني عشان تبقى أنت ما تعصيش ربنا بسببي، ده المقصد عشان حتى لو وقعك في الحرام أو حتى لو توقعنا في الكبيرة كل يوم أبات وزوجي يسقط عليا مش هقدر أو مش هتقدر تسلم نفسها لي مش بالسهولة دي، تمام. فإن بيقول والخلع المباح بلا كراهة أن تكره المرأة صحبة الزوج ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه خصوصا الحقوق اللي هي أساس العقد اللي هي الفراش وتسليم المرأة نفسها فتخرج فتختلع نفسها، لقوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إلى أن قال فلا جناح عليهما، ولتقريره صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت سهل على الخلع حين ذكرت الشقاق. وإحنا قلنا أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس قالت للنبي يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإسلام، تقصد بالكفر بعد الإسلام النشوز، يعني لأن لما رأت زوجها بقبيح الصورة دميم قصير أكلت يعني كذا وهو في وسط الرجال يعني ما هوش مش اللي تلتفت إليه أي بنت في الدنيا، وهي كانت راضية بيه يعني كان هو ده ما فيش غيره، طلعت من بيت أبوها لقيت هو ده الراجل وكان حلو وعليه سكر، أول لما بدأت تحطه في موازنة مع غيره وتشوف بقى نماذج لقيته هو أرداها فكرهته، كل بقى أجي في الفراش افتكر الرجال الأشكال والوان ولقيتها ده ما ينفعش، فهي هتتأبى فلاحت نفسها، قالت وإني أكره الكفر بعد الإسلام، فالنبي استدعى حصل منك كذا وكذا وكذا وكذا والمرأة وصلت لحد كذا دلوقتي، فهو قال لا مش هتطلقها، إني قد أمهرتها حديقة فإن ردت علي حديقتي طلقتها، فقال النبي خذ الحديقة وفارقها أو خذ الحديقة وطلقها تطليقة كما سيأتي في إيه التكييف الفقهي للخلع، اللي هو فسخ ولا طلاق، وهتفرق إيه لو اعتبرناه فسخا وهتفرق إيه لو اعتبرناه طلاق. قال ولو اختلعت نفسها بلا سبب فجائز مع الكراهة، ولو اختلعت نفسها بلا سبب يعني بتحبيه بحبه، بيأذيكي لا الحياة مستقرة طب عايزة تختلع ليه أنا مش عايزة أكمل، ليه هو ما مش عاوز اكمل وخلاص، طب انت يا بنت الناس ليكي شوفه تاني هو انا مش عايز اكمل وخلاص، فهذا يعني افساد لامر الزوجيه المستقره فيكره وقد يحرم، يكره بلا سبب تمام، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يفتشوا عن سبب الاختلاع من جانبها تمام، وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق، في اسناده ضعف وفي معناه بحث. يقول أقول قولهم أو في قولهم في هذا الفعل منه حرام ولكن الخلع نافذ نظر، يعني بيقولوا إن ده حرام بس الخلع نافذ تمام، نظري بالكلام ده أنا مش موافق عليه، أنا هعترض عليه ببعض النظر يعني والاستدلال. قال لقوله تعالى أو لأن قوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وقوله عز وجل لا يحل لكم نصان في تحريم أخذ البدل، وهو يقتضي بطلان العقد كما في كثير من مسائل البيوع، فإما أن يكون العقد باطلا من أصله أو أن يمضي الطلاق ويرد عليها ما لها كما قال مالك والله تعالى أعلم. ثم قال واتفق أهل العلم على أنه إن طلقها على مال فقبلت فهو طلاق بائن. واتفق أهل العلم على أنه إن طلقها على مال يعني طلق لا مش هطلق، طلق لا مش هطلق، طب نفاصل هتاخدي ونسيب ونقسم والكلام ده أو كذا، فقبلت فقال لها انت طالق على هذه المفادة يبقى ده طلاق بائن تمام. وخالف فيه سعيد بن المسيب والزهري وابن حزم والحجة مع الأكثرين. واختلفوا في الخلع، فقال أبو حنيفة تطليقة بائنة وهو أصح قولي الشافعي، وله قول أي للشافعي أنه فسخ وليس بطلاق ولا ينقص به العدد كذا في المسوى، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. طيب تعالى بقى نشوف برضو بعض الإضافات هنا على الباب قبل ما نتكلم في المسائل. أول فائدة هنقول الخلع مستقر المشروعية غير منسوخ إجماعا. الخلع مستقر المشروعية غير منسوخ إجماعا. قال ابن القيم رحمه الله ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. وحكى الإجماع على مشروعيته الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله وابن قدامة الحنبلي وابن عبد البر والقرطبي المالكيان والنووي الشافعي وابن تيمية الحنبلي وابن القيم الحنبلي وقاضي صفد وابن حجر والعيني والشعراني والشوكاني على أن الخلع من ثوابت الشريعة. طيب بنقول الخلع لغة من خلع الشيء يخلعه خلعا، ومنه خلعت الثوب إذا نزعته، وخلع الرجل امرأته خلعا بالضم. لما بيقول لي فيه شناعة أو نحن موافقين هذا الكلام من جهة الاثنين، طبعا من جهة الرجل لقول الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض تمام. وأما عن المرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المختلعات هن المنافقات، إن المختلعات هن المنافقات. طيب برضو عندنا هنا فائدة كمان في باب مشروعية الخلع. الإمام القاضي أبو بكر بن عربي المالكي رحمه الله يقول اتفقت الأمة عن بكرة أبيها على أن الخلع يجوز مع استقامة الحال. هو قال إيه؟ الجائز مع الكراهة عشان جمع بين الأدلة يعني. الكراهة لا تنافي الجواز على فكرة عشان تاخدوا بالكم، لأن فاعله لا إثم عليه بالإجماع، فاعل المكروه يعني. اتفقت الأمة عن بكرة أبيها على أن الخلع يجوز مع استقامة الحال. وقال الوزير بن هبيرة رحمه الله واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين. نقله عنه ابن القاسم ولا يقدح في هذا الإجماع ما رواه عن أحمد وابن المنذر وابن حزم أنه غير جائز، لأن الصحة باب غير ذلك، لأن الصحة باب غير ذلك. احنا بنتكلم في الصحة يعني، هو لو حصل يبقى عقد استحلال مال ناتج عن الخلع يعني ولا لا؟ تمام. طيب لما هنا العلماء يتفقوا على الصحة يعني هيبقى صحة الخلع وصحة العوض المقابل مع الإثم، يبقى كلام ابن حزم هنا مسألة ان هو يقتضي البطلان لما يقتضيش البطلان ولا حاجة. تمام. بعد كده بيتكلم عن مسألة اللي هي التانية في ترتيب الباب على ترقيم المحقق، حكم المرأة بعد خلعها من زوجها. قال وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها. تمام. يعني لا رجعة له عليها، خد بالك، يعني لا رجعة له عليها، تملك أمرها بعد الخلع، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه. يعني هو صار إليها، خدت هي فلوس تمام، فيجوز ان هو على بعض هذا الذي صار اليها، يعني الفلوس اللي اداها لها، الذهب اللي اداه لها، المؤخر اللي كتبه لها، الشقه، الشبكه، العربيه، كل اللي اداه لها وصلها كمهر بين يدي النكاح او عند العقد، هذا آل الى المراه، وصل الى المراه، بلغ الى المراه من مال الرجل. لما يجي بقى تختلع هي هتدفع. فيقول فيجوز بكل قليل وكثير، قليل وكثير ما لم يجاوز، يعني ما لم يتحدى الحد، يعني كان كل اللي وصل لها منه 100,000 ما قولهاش 120 ولا 110 ولا 101 حتى، يبقى سقف الايه، سقف الرجوع في اللي وصل لها ترجعه تاني، تمام. ولذلك انت خد بالك عشان تعرف ان انت الزيادة مش الزيادة، القايمة مكتوبة ب 100,000 لكن تلتين القايمة بتاعتها هي، تلتين القايمة عفشها وعزالها هي، وشوارها اللي ابوها وامها عمالين يحوشوا لها بقالها 20 سنة، تمام. واللي مضاف في القايمة اوضة نوم وسفرة وصالون ومش عارف اوضة اطفال ومطبخ ولا سجاد ولا مش عارف اللي بيجيبه هو واللي بيجيبه هي مكتوبين. فانت افصل الحاجات من بعضها عشان تعرف هي هتفتدي بايه، ويجوز للزوج يطالب فيني حتة، مش يقول لها القايمة ب 100,000 خلاص انا عايز منها 80، ده انت مالكش فيها كله غير 40 والباقي بتاعها هي جايه بيه من بيت ابوها، يبقى انت ما تاخدش منه حاجه، ده لا يحل لك، لا يجوز، تمام. وسياتي الكلام عليه الان. يبقى انت هتتكلم في اللي وصلت. انا وصلت لها مثلا نص كيلو ذهب، خلاص اتكلم في الذهب. انا مدي لها شيك مثلا او لابوها مقبضه فلوس بالالافات 100,000، خلاص اتكلم في ال 100,000 اللي وصلوا لك، اللي وصلوا لها منك يعني. قال لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، ده المهر اللي كان مديه لها. قالت نعم. فقال رسول الله اقبل الحديقة وطلقها. وفي رواية لابن ماجه والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال أنها قالت لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله أن يأخذ الحديقة ولا يزداد، وده رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية للدارقطني بإسناد صحيح أن أبا الزبير قال أنه كان أصدقها حديقة، فقال النبي أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت نعم. رواه الدارقطني من طريق أبي الزبير بن ثابت، عفوا أبي الزبير، أن ثابت بن قيس ذكره. قال الحافظ سنده قوي مع إرساله. المحقق بيقول إن أبا الزبير مدلس وحديثه لا يخلو من مقال إذا وصله فكيف وفيه انقطاع. قال فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة، فلو لم يكن أمرها إليها كانت الفدية ضائعة. يعني عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك دلوقتي إن هي لما بتدفع فلوس عشان تخلص، فهي تخلص يعني على الأقل إما فسخ، إما رضيتش بالفسخ خليه طلاق بائن، إنما إن أنت تحسبه طلاق رجعي هي خدت إيه؟ بعد ما تديها ضفاير شعرها زي ما بقوله خلاص طلقتك، ها أرجعتك، يبقى إيه اللي خدته هي بقى بعد كل اللي نعمل ده؟ لا، يبقى هنا إما إنه طلاق بائن وتملك به نفسها المرأة من ذلك، وإما فسخ، وهيبقى الأمر في الأثر قليل يعني أو يسير جدا إلا في مسألة العدة بس، لأن إحنا لو اعتبرناه طلاقا بائنا هتعتد عدة المطلقات على اللي إحنا ذكرناه في باب العدد إشارة سريعة، إما بوضع الحمل إن كانت حاملا ودي بتأتي على كل العدد، وإما بالأشهر إن كانت أيسة أو صغيرة في مطلقة، وإما بوضع بالأقراء ثلاث حيضات على الراجح من كلام أهل العلم، ومسألة فيها كلام كتير في مسألة بيان الأقراء. لكن لو قلنا أنه هو الخلع فسخ مش حيض، هيترتب عليه أنه هو تستبرئ بحيضة واحدة بس وتنتهي المسألة، ماشي كده؟ طيب فهنا بيقول فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة، فلو لم يكن أمرها إليها كانت الفدية ضائعة. وقد أفاد ما ذكرناه أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها منه. وقد ذهب إلى هذا عدم جواز الزيادة علي وطاووس وعطاء والزهري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه، استدلالا بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإنه عام للقليل والكثير. لكن هذا يعني فيه منزع أو فيه عفوا نزاع، آسف. بل جواز أخذ الزيادة هنا إيه؟ مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة وابن حزم كمان. ويروى عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة، قبيصة بن ذؤيب والنخعي وأبي ثور وداود. لكن يجاب الأكثرون، هو هنا الروايات دي على إحدى الروايات أو روايات ضعيفة يعني، لكن المشهور مذاهب الأئمة الأربعة جواز أخذ الزيادة. لكن برضو مع أن الجمهور بيقولوا بجواز الزيادة، لأن هذا الكلام فيه يعني إيه منقاش. يقول ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لذلك، كحديث أما الزيادة فلا، قد صححه الدارقطني قال فصلح لتخصيص ذلك العموم كما هو الحق عند الماتن رحمه الله من جواز تخصيص عموم القرآن بالآحاد. ومذاهب الصحابة فمن بعدهم في هذا مختلفة مبسوطة في المطولات. أما ما أخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفع إلى رسول الله فقال لها أتردين حديقته؟ قالت وأزيد عليها، فردت عليه حديقته وزادت، ففي إسناده ضعف، مع أنه لا حاجة فيه لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة. وأيضا قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يدل على منع الآخذ مما آتوهن إلا مع ذلك الأمر، فلا بأس أن يأخذوا مما آتوهن لا كله فضلا عن زيادة عليه. طيب، هي المرأة خلاص حصل الفراق بينها وبين جوزها عن طريق الخلع، ايه بقى اللي هيترتب بعد كده من حقوق المرأة؟ بنقول هنا فائدة برضو للمعتدة من الخلع النفقة والسكنة ان كانت حاملا. للمعتدة من الخلع سواء قلنا ان هو بالحيض اقراء ثلاثة او بوضع الحمل على التفصيل، او بحيضة واحدة ان كانت من ذوات الحيضات ان كان فسخا، فعلى كل في مدة العدة يعني للمعتدة من الخلع النفقة والسكنة إن كانت حاملا. قال ابن قدامة وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فإما أن يكون ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ وكانت حاملا فلها النفقة والسكنة بإجماع أهل العلم، فلا في الحمل. ووافق عليه المالكية والشافعية وابن حزم يعني في نقل هذا الإجماع الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله عز وجل. تاني بيقول وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فإما أن يكون ثلاثا يعني آخر ثلاث تطلقات، وإما طلقها طلاق بخلع ما هو بائن برضو، أو بانت بفسخ ما هذه بينونة برضو، وكانت في كل حاملا فلها النفقة والسكنة بإجماع أهل العلم. طيب هنا مسألة تانية بيقول الخلع بالتراضي بين الزوجين أو بإلزام الحاكم، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم أو إلزام حاكم مع الشقاق بينهما، لقوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. تمام، والصلح ده معناه أن هم يتراضوا على ذلك، يعني مش الصلح يعني يرجعوا يعيشوا مع بعض، لا نقصد ان احنا ايه يبقى في وفاق بيني وبينك على الايه على المخلص النهائي المشهد الاخير هنعمل ايه، موافقين احنا الاثنين على كده، ده اسمه صلح. واما اعتبار الزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولالزامه صلى الله عليه وسلم المرأة بان او بالرجل بان يقبل الحديقة ويطلق، ولقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها. وهذه الآية كما تدل على بعث حكمين تدل على اعتبار الشقاق في الخلع، ويدل على ذلك أيضا قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، ويدل عليه قصة امرأة ثابت المذكورة وقولها أكره الكفر بعد الإسلام وقولها لا أطيقه بغضا، فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع. خلاص يبقى هم خلاص مش عارفين يعيشوا مع بعض، طب الحل نعمل ايه؟ نقعد ونتفاهم ونفاصل، هنسيب ايه وهناخد ايه ونعمل ايه، وزي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف. طب ما هو بالمعروف يا ابني لها مهرها بما استحل من فرجها، لا مش معروف قوي يعني، انا عايز بس ايه معروف الا قليلا كده، فسيب ونسيب يعني خلاص هنقعد ونتفقنا موافقة يا بنت الناس سيب ونسيب. اه موافقة. موافق يا بنت الناس سيب ونسيب. طب نتكلم. فلان هقول 10 وفلان هقول 5 وفلان هقول طب بس مش عارف ايه. طب بالراحة ده كده ظلمنا ده كده عدلنا لحد ما استقروا في الاخر اخر كلام ده موافقين كده موافقين كده ننفذ على كده. فده معنى الصلح اهو. اللي ان كلمة صلح مش بالمعنى الدارج ان هم يصالحوا يقعدوا يبوسوا بعض وياخدوا بعض ويروحوا مروحين. لا مش كده. هنقول هنا فائدة. اذا الزمه السلطان به اي بالخلع التزم. اذا الزمه السلطان به التزم ما يسعوش غير كده. اما اشتراط اذن السلطان فيه فلا. في قول اكثر اهل العلم بل حكاه بعضهم اجماعا وان كان فيه خلاف قديم. اذا الزمه السلطان بالخلع التزم اذ لا يسعه غير هذا. اما اشتراط اذن السلطان يعني لازم الخلع يحصل في المحكمه. لا ممكن يحصل بالناس وبين بعض ناتج عن صلح ناتج عن حكم الحكمين ولهوش دعوه بالجهات الرسميه. بينتهي هنا الى مساله الحكم الفقهي لايه للخلع. فبيقول وهو فسخ وليس بطلاق. ولكن قال الماتن رحمه الله في حاشيه الشفاء بخلاف ما قال هنا ورجح ان الخلع طلاق تمام وليس بفسخ. وقال هذا هو الحق لأن الله تعالى ذكر أحكام الخلع بعد قوله الطلاق مرتان. والضمائر من الآيات من آيات الاختلاع راجعة إلى ذلك كقوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقد سماه النبي طلاقا كما في صحيح البخاري وغيره تمام كما في صحيح البخاري وغيره رحم الله الجميع. فإنه قال لثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ولا يعارضه ما روي في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة تمام. وكذلك في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أو لأنه لا ملازمة بين الاعتداد بحيضة وبين الفسخ. بل إذا ورد في بعض المطلقات ما يدل على مخالفة عدتها لعدة سائر المطلقات المصرح بها في القرآن كان ذلك مخصصا لعموم العدة. وقد أطال ابن القيم الكلام على ذلك ورجح أن الخلع فسخ تمام. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبحوث الشيخ الألباني نفس المهم. ولم يأتي ببرهان يشفي سوى ما ذكرنا من أمره صلى الله عليه وسلم لها أن تعتد بحيضة وهو في غير محل النزاع كما عرفت تمام. يبقى هو عايز يقول ايه في اخر كلامه ان هو فسخ. هنشوف بس كلامه الاخر تعرف ان هو بعد ما يطول النفس بيروح واخدك وراه في حته ثانيه فانت اصبر عليه شويه. يقول ثم رجح في فتواه المسماه بالفتح الرباني ده الشوكاني كون الخلع فسخا. وقال الظاهر انه فسخ لا طلاق وهو قول جماعه من العلماء منهم ابن عباس رواه عنه ابن عبد البر في التمهيد وكذلك رواه عن أحمد وإسحاق وداود وهو قول الصادق والباقر وأحد قولي الشافعي. ومن قال بذلك لم يشترط فيه أن يكون للسنة وأجازه في الحيض وأوقعه وإن كان لا يرى وقوع الطلاق البدعي. واحتج لذلك بقوله تعالى الطلاق مرتان. ثم ذكر الافتداء عقبه بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له بعد زوج هو الطلاق الرابع. وبحديث الربيع أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة أخرجه الترمذي. وبحديث ابن عباس الآتي في قصة امرأة ثابت بن قيس ابن شماس. قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بحثت عن رجال الحديثين معا فوجدتهم ثقات. ولحديث رواه مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل ما أعطاني عندي يعني ألتزمه فأرده له كل ما أعطاني عندي. فقال النبي لثابت خذ منها فأخذ وجلست في أهلها وهو صحيح. قال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في هذا الحديث وهو حديث مسند صحيح. ووجه دلالته أنه لم يذكر فيه طلاقا ولا زاد على الفرقة. ويدل على ذلك من النظر أنه لا يصح أن يجعله طلاقا بائنا ولا رجعيا. أما الأول البائن يعني فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة والواحدة رجعية. وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة، ولا يرد على هذا أعني الاكتفاء في العدة بحيضة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لأن الخلع عندهم فسخ لا طلاق، فلا يندرج تحت عموم الآية، فلا يندرج تحت عموم الآية. سلمنا، فالآية في الطلاق الرجعي بدليل آخرها وهو قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. سلمنا، فالآية عامة وأدلتنا خاصة، وذهب الجمهور إلى أنه طلاق مستدلين بحديث ابن عباس عند البخاري وأبي داود بلفظ طلقها تطليقة. قلنا ثبت من حديث المرأة نفسها عند مالك في الموطأ وأبي داود والنسائي بلفظ وخل سبيلها، وعند أبي داود من حديث عائشة بلفظ وفارقها وصاحب القصة أخص بها. ده ترجيح بين ألفاظ الرواية الواحدة، دي ألفاظ من جهة صاحب القصة ودي ألفاظ من جهة واسطة، يعني اللي قال ها وطلقها ده من حديث ابن عباس، إنما هي اللي بتكلم عن نفسها قالت وخل سبيلها، وفي رواية وفارقها. قال ابن الخيم رحمه الله لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة. وقال الخطابي في معالم السنن إنه احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقوله الطلاق مرتان، يعني بسياق الآيات. اقرأ برضه في ابن كثير هتبين هيبان لك التفصيل ده، لأن هو معروف الطلاق بإجماع المسلمين ثلاثة، فهو النقاش فين رقم ثلاثة الطلاق مرتان، احنا موافقين ان كده اتنين، فين ثلاثة؟ هل هي قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ يبقى كده تسريح بإحسان دي ثلاثة ولا جناح عليهما، يبقى ده بحث منفصل خالص عن أحكام الطلاق، تم طلاق الثلاث بره وبعدين جه أحكام الخلع والافتداء، ولا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والثالثة فإن طلقها فلا تحل من بعده حتى تنكح، ويبقى تخلله الفسخ بين الطلقات، وهذا دليل على إن الطلاق ثلاثة ما تغيرش مع وجود الخلع في النص، فدل على أنه ليس بطلاق. ما أنا بقول لك رصيد الرجل في الطلاق ثلاثة، فلما يقول طلاقه مرتان وبعدين نتكلم عن أحكام الخلع وبعدين راح قايل فإن طلقها، لو كان الخلع طلاق بأي حالة رجع ولا بائن يبقى كده خلص الثلاثة، الثالثة دي فإن طلقها ملهاش معنى، ده على قول من استدل بها، والموضوع فيه أخذ ورد. ارجع لابن كثير وافتح المراجع التفسيرية تفهم الكلام فيه إيه. طيب، قال ابن القيم رحمه الله مرة أخرى لا يصح عن صحابي أنه طلاق البت، أي أن الخلع طلاق أبدا، مش حد قال كده. وقال الخطابي في معالم السنن إنه احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بالآية، زي ما قلت لك كده أنه ذكر طلقتين وبعدين الفداء وبعدين الطلقة الثالثة، فلو كان الفداء طلقة ثالثة يبقى الثالثة ملهاش معنى، يبقى كده أربعة. قال ومخالفة الراوي لما روي أو لما روى دليل على علمه بناسخ لوجوب حمله على السلامة. قال الترمذي رحمه الله قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم إن عدة المختلعة عدة الطلاق. قلت قد عرفت أن ابن القيم قال أنه لم يصح عن صحابي أنه طلاق، وعرفت الأدلة الدالة على أن العدة بحيضة ولا حجة في أحد غير الشارع. قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير وقد استدل الزيدية في أنه طلاق بثلاثة أحاديث، وأجاب عنها بوجوه حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد، أنها معارضة بما هو أرجح أن أهل الصحاح لم يذكروها، واختلف العلماء أيضا في شروط الخلع، فالزيدية جعلوا منها النشوز أن تكون المرأة ناشزا تتأبى على زوجها فيما وجب من طاعته، وده قول داود الظاهري، والجمهور على أنه ليس بشرط، نحن قلنا الإجماع محكي على أنه يجوز مع سلامة الحال واستقرار أمر الزوجي، وهو الحق لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها، ولذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق. قال العلامة ابن الوزير ثم تأملت فإذا الأمر المشترط فيه خوف ألا يقيم حدود الله هو طيب المال للزوج للخلع، يعني يحل لك المال يطيب لك المال إن كان هذا من غير محادة ولا مضاد لحدود الله عز وجل، لقوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح على المرأة أن تبذل ولا جناح على الرجل أن يأخذ. ولم يقل في الخلع، يوضح أنه لو ضارها حرم عليه، لقوله ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. ثم قال في السيل الجرار بعد ذكر أدلة الفريقين الدالة على أن الخلع طلاق أو فسخ ما نصه نهاية المطاف. قال إيه؟ فهذه الأحاديث تدل على أنه فسخ لا طلاق. قال والذي ينبغي الجمع به هو أن عدة الخلع حيضة لا غير، وليس الغير سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره مما يشعر بتخلية السبيل أو بتركها وشأنها من دون أن يجري منه لفظ قط. قد يكون الوارد في هذا الطلاق الكائن في الخلع مخصصا لما ورد في عدة المطلقة، فتكون عدة الطلاق 3 قروء إلا إذا كان الطلاق مع الافتداء، فإنه حيضة واحدة ولا تحسب عليه طلقة إلا إذا جاء بلفظ الطلاق أو بما يدل عليه. يعني هو دلوقتي احنا بنقول هيحصل كذا وكذا، فهتقول ايه يا ابني لمراتك؟ قال لها خلعتك، او قالت المرأة اختلعت منك بكذا، قال قبلت. ده لفظ. لو قال ايه هاتي خد طلقتك، هو عايز يقول البحث كله ان احنا عايزين اللي بيحصل ده الافتداء ده والفسخ الفركشة اللي بتحصل دي هنحطها طلاق، ينحط في الحصالة رصيد؟ لو كان اول مرة يبقى دي طلقة، لو كان تاني مرة يبقى دي التالتة، لو كان التالتة يبقى كده شكرا كل واحد في حاله ولا تحله الا بزواج جديد، ولا لو دي بقى ده ليس طلاقا فلا يخل برصيد الرجل من الطلقات. هي البحث كله في الحتة دي. تمام؟ الموضوع ما تمشيها اي حاجة وخلاص، لا اي حاجة وخلاص ما هتفرق. هل عنده فرصة يراجع تاني ولو بمهر وعقد جديد بعد ان بنت منه بينونة صغرى، ولا ما عندوش غير بزوج جديد؟ هي البحث هنا. يقول الا اذا كان الطلاق مع الافتداء فانه يكون حيضة واحدة عدتها يعني، ولا تحسب عليه طلقة الا اذا جاء بلفظ الطلاق او بما يدل عليه، لا اذا لم يقع منه لفظ البتة بل تركها وشأنها، فإن هذا لا يحسب عليه طلاقا. وبهذا التقرير تجتمع الأدلة ويرتفع الإشكال على كل تقدير. وأما كونه يمنع الرجعة فلما قدمنا أن الطلاق لا يتبع الطلاق على المسألة اللي قالها. تمام؟ لكن نقول إن مش هو ده المسوغ الحقيقي. المسوغ الحقيقي عند أهل العلم أنها المرأة افتدت نفسها بنص القرآن. افتدت المرأة نفسها من ايه؟ من زوجها، من سلطانه عليها بايه؟ بما دفعته من مالها. خلاص هنقول هنا تعليقة بسيطة. فإذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقا حكى الإجماع على ذلك ابن حجر. تريح دماغك من الزحمة كثيرة دي. إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقا حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، ووافق عليه الحنفية والمالكية والحنابلة وابن حزم، وذلك لأن الخلع من ألفاظ الكنايات الظاهرة. الحنفية والمالكية والحنابلة وابن حزم إذا نوى بالخلع طلاقا وقع طلاق أو وقع طلاقا. طب لو قال طلقتك هينحسب، هيبقى طلاق بائن عشان الفداء. تمام؟ وينحسب من الرصيد لأنه اتكلم. تمام كده؟ الإشكالية فين كلها؟ أنه لم ينويه ولم يتلفظ به، قال خلعتك فارقتك بريتك. تمام؟ كل واحد مسكت ومشي دفع الفلوس ومشي وخلاص وما اتكلمش. هنا البحث. نعم؟ طبعا صغرى. إلا لو كان فيه بقى خلاص حاجة تانية كده. واضح يا جماعة؟ قال عدة المختلعة. لا ما احنا قلنا هو ما هو الافتداء على لو كان بلفظ الطلاق هيبقى طلاق بائن. تمام؟ سواء كان منازع او مش منازع طالما في فلوس اندفعت هيبقى طلاق بائن. ما احنا ذكرنا، راجعوا بس الكلام اللي انا مليناه ده ونعرف ان في بعضكم ما كملش كل الكلام. طيب هنا بقول عدته حيضة لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. تمام؟ قال نعم، فأمرها رسول الله أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. قال ورجال إسناده ثقات كلهم، ولها حديث آخر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة. وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عمر عن ابن عباس أن امرأة ثابت اختلعت من زوجها فأمرها النبي أن تعتد بحيضة. وأخرج الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي الزبير وفيه فأخذها وخلى سبيلها. وقال الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد. بل فهذه الأحاديث كما تدل على أن العدة في الخلع حيضة تدل أيضا على أنه فسخ. تمام. لأن عدة الطلاق ثلاث حيض، وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لا الطلاق. تمام، هي الفسخ لا الطلاق. بيقول وأما ما وقع في بعض روايات الحديث أنه طلقها تطليقة فقد أجيب عن ذلك بجوابات طويلة قد أودعها الماتن في شرح المندقة في الورج عليه. نرجع لابن القيم ثاني بعد ما زعل منه شوية. بيقول واختلف الناس في عدة المختلعة، فذهب أحمد وإسحاق في أصح روايتين عنه دليلا أنها تعتد بحيضة واحدة. أحمد في أصح روايتين، وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس، وقد حكي إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مخالف، وقد دلت عليه سنة رسول الله الصحيحة دلالة صريحة، وعذر من خالفها أنها لم تبلغه أو لم تصح عنده أو ظن الإجماع على خلاف موجبها. فهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر. أما رجحانه أثرا فإن النبي لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض، بل قد روي أو روى أهل السنن عنه من حديث الربيع بنت معوذ وحديث امرأة ثابت ابن قيس متقدمة. وهذه الأحاديث لها طرق يصدق بعضها بعضا، فيكفي في ذلك فتاوى رسول الله. قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ هو إجماع من الصحابة انتهى حاصله. في تعليق هنا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وصاحب التحقيق بيقول قال الشيخ رحمه الله أما الإجماع فغير صحيح على أساس مسألة أن عدة المطلقة عدة الإيه؟ عدة المختلعة عدة الحيضة واحدة. بيقول روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال عدة المختلعة عدة المطلقة، ثم ذكر أنه قول سعيد بن المسيب وجماعة سماهم، لكن ثبت عن ابن عمر أنه رجع عن قول هذا إلى عدها تطليقة واحدة وفق حديث امرأة ثابت، لعلها حيضة واحدة مش تطليقة، كما حقق ذلك في صحيح أبي داود. وأما رواية الدارقطني بلفظ حيضة هو نصف فزيادة ونصف شاذة بل منكرة، لأن مدار الحديث على هشام بن يوسف بسنده عن ابن عباس، وقد رواه عند عنه جمع من دون هذه الزيادة وقد سماهم البيهقي، وقد تابعه عبد الرزاق دون هذه الزيادة ولكنه أرسله، وكذلك جاء الحديث دونها من طرق أخرى. فقول القرطبي في تفسير الآية إن الحديث مضطرب من جهة الإسناد والمتن مدفوع لأنه غير قائم على القواعد الحديثية، مع خلو الطرق المشار إليها من الاضطراب الذي ادعاه في الطرق الأولى. يعني التعليق ما فرقش كتير، احنا قلنا أنه ابن عمر قال عدتها عدة المطلقة ورجع تاني قال عدتها حيضة واحدة مش تطليقة واحدة، مش حاجة اسمها عدتها تطليقة واحدة، يبقى كده اتسق الإجماع، يبقى كون أنه هو راح ورجع تاني يبقى الموضوع ثبت ذلك وانتهى. في مسألة كده نختم بها باب الكلام على الخلع، أنه اتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوج امرأته أو مختلعته في عدتها إن رضيت. اتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها، حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. يعني سواء قلنا حيضة ثلاث حيضات طالما هي في عدتها منه فوز أنه هو يرجع لها. تعزين نرجع تاني ونكتب الكتاب بعد يومين ثلاثة مفيش إشكال، لا بأس بذلك، وهذا مجمع على جوازه عند أهل العلم خاطبة. طبعا ما احنا نقول بنكاح جديد بشروطه. تمام. لو اعتبرناه فسخ لا يرجع إليها إلا بزواج جديد بشروطه، لو اعتبرناه بائنا هترجع بزواج جديد بشروطه، يعني على كل حال لا رجوع له عليها إلا بعقد جديد بشروطه. هت تتجوز حد تاني، عشان هي لو تتجوز حد تاني بعد حيضة واحدة ولا بعد ثلاثة، هو ده البحث. لما تتجوزها ما فيش إشكال، البحث كله في الأجنبي، هي هتحل لرجل آخر إمتى؟ هي كده كده بانت من زوجها، لا ترجع إلا بعقد جديد وشروط جديدة، تمام؟ لكن الإشكالية صلاحية الزواج من جديد من واحد تاني غير جوزها خالص بعد حيضة ولا بعد ثلاثة تفرق؟ هيفرق في مدة الزواج من زوج آخر، مش من مدة الزواج للزوج الأول بعقد جديد. بالنسبة لها هي، إنما هو في أي وقت يعني هو يرجع لها كده كده بعقد، سواء كانت العدة انتهت ما انتهتش، العدة حيضة، العدة ثلاثة. واضح؟ نعم، في حقه هو بينونة صغرى لا يملك رجعتها إلا بمهر عقد جديد، وفي حقها هي لا تنكح زوجا آخر إلا بعد انقضاء عدتها على التفصيل، هل هي حيضة ولا هي ثلاثة، والراجح أنها حيضة واحدة بس زي ما احنا شفنا. صحيح، هيبقى ده من خصوص الطلاق. حيضة واحدة، عشان أصلا هنا دلوقتي أثر الروايات وأصح الأثر ويعني يروى إجماع الصحابة أنها حيضة واحدة. نعم، إذا كان بلفظ الطلاق، خلاصة الكلام، إذا كان الخلع بلفظ الخلع أو بالمفارقة من غير كلام مع المفاداة فهو فسخ، لا ينقص به عدد الطلقات ويبقى حيضة واحدة. إذا كان بلفظ الطلاق يعني لا طلقتخي، يبقى طلاق بائن، لا يملك الرجل أمر المرأة إلا بمهر وعقد جديدين، تمام؟ وهل تعتد حيضة واحدة ولا ثلاث حيضات؟ تمام، إذا قلنا بالأقراء هنقول تعتد حيضة واحدة بس من هون، ويبقى ده خصوص لعموم المطلقات. وزي كده بقول لك والمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء على غير فداء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، في أول البحث خالص عشان أطلعك من الزحمة دي كلها. باب الفسخ أوسع لرجل من باب الطلاق. للرجل إزاي؟ باب الطلاق هو مربوط بالثلاث طلقات. لو فسخ 100 مرة لا يحصل ذلك، لا يقلل من عدد الطلقات. لا، ده احنا بقول الناس في صور للفسخ تانية كتيرة، احنا بنتكلم لو انزلنا الخلع فسخا وهو الصحيح، مهما تكرر الخلع بين الرجل والمرأة لا يقلل من عدد الطلقات، تمام؟ يعني رجل طلق مراته طلقة صحيحة وارتجعها، ثم طلقة اخرى، ثم اختلعوا 10 مرات وكل مرة تروح وترجع بعقد جديد، لسه فاضله طلقة. لا، ما احنا قلنا هو بقى هو بيطلق هيجرى ايه لو يقصد بذلك الطلاق نية، خلاص هيبقى طلاق، هو ده اجماع. يعني اذا نواه او نطق به ده طلاق معدود، تمام كده؟ ده ما يوديش لعقد جديد، لو هو طلقتين وفسخ وهيعقد عليها من جديد هيستأنف؟ لا، مفيش استئناف على ما بقي من طلقات، على ما بقي من طلقات. احنا بنقول دلوقتي هو طلقها طلقه واثنين وبعدين اختلعوا مره اثنين ثلاثه، فاضل له واحده بس، مش بيجيب من اول وجديد. لا، وبرضه في فائده كمان بنذكرها لكم، ان لو الراجل طلق مراته الطلاق الرجعي تمام ولم يرتجع حتى بانت منه خلاص، وبعدين بعد فتره رجعت له ثاني، هترجع على ما بقي من طلقات، ما لم تكن قد تزوجت رجلا اخر بعد البينونه من الرجعه من الطلاق الاول. هنا خلاف بين أهل العلم، لو هي اتطلقت والعدة انتهت طلاق رجعي وجوزها ما رجعهاش واتجوزت ورجعت لجوزها تاني، ترجع على ما بقي من طلقات ولا على من أول وجديد؟ أكثر أهل العلم على هنا ما بقي من طلقات. لكن ابن عباس رحمه الله تعالى ورواه في مذهب أحمد، وده الراجح دليلا إن شاء الله، إن هي ترجع بنكاح جديد وبطلاقات جديدة، لأن الزواج الجديد إن هدم ثلاثا فلأن يهدم أقل من ذلك أولى وأولى، تمام؟ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.